القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من سلوكيات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي تعتبر دروسا وعظات، ما يروى من أن ابنته حفصة قالت له يوما: ما عليك لو لبست ثوبا ألين من هذا، وأكلت طعاما غير هذا، قد فتح الله عليك الأرض وأوسع الرزق. وقال له غيرها مثل هذا القول، فرد عليهم رضي الله عنه: إنما مثلي ومثلكم كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا: أنفق علينا، فهل يحل له أن يستأثر بشيء منها؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثلي ومثلكم. ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين هذه الأبيات التي تتناول مكارم الأخلاق من شعر الإمام علي رضي الله عنه، وفيها يقول: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. سارت الركبان بحديث عشق بثينة وجميل، وكان عشقهما عفيفا طاهرا، وها هي تدخل يوما بعدما أسنت على عبد الملك بن مروان، فقال لها: يا بثينة، ما أرى فيك شيئا مما كان يقوله جميل. فقالت: يا أمير المؤمنين، إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا في رأسك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.